رحمه الله وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا حد السافر ضربة بالسيف. باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. قال جابر رضي الله عنه الطواغيت كفران كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كم السبع الموبقات؟ قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم السحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا حد السافر ضرب السيف رواه الترمذي وقال الصحيح انه موقوف. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه انجو كل ساحر وساحره قال فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها انها امرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه قال احمد رحمه الله قال احمد رحمه الله عن ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر. السحر في اللغة عبارة عن كل ما خف ولطف سببه، ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا، لأن البيان قد يسحر الإنسان أو قد يسحر الشخص ببيانه من يسمع كلامه ويلبس عليه، وقد يقلب الحقائق من شدة بيانه. ولما كان البيان قد يعمل في خفاء ومن حيث لا يشعر الإنسان ما يشبه فعل الساحر سمي البيان سحرا. وكذلك يقال لوقت لذلك الوقت اللطيف وقت السحر لخفائه، فكل ما خفي ولطف يشتق من هذه المادة. السحر تستعمل من عزائم ومن رقى وأشياء أخرى كالمشط والمشاطة وأعمال وأشياء يعرفها أهل السحر، وكثيرا ما يستعينون في تنفيذ ما يريدون بخدمة الجن، لذلك يكثرون من البخور والذبائح. السحر كما سيأتي من أكبر الكبائر ومن الموبقات. يختلف أهل العلم هل الساحر يكفر بمجرد تعلمه السحر أو لا يكفر حتى يعمل بسحره فيقتل بإذن الله أو يسبب في مرض إنسان أن يصيب بما يريد بإذن الله الكوني، وهل يكفر بعد ذلك أو بمجرد تعلمه وأنه لا يتعلم حتى يكفر؟ خلاف بين أهل العلم. باب ما جاء في السحر أي في بيان حكمه، ما حكم تعلم السحر وما حكم عمل السحر وما حكم من يسحر له ويذهب إلى الساحر ويطلب منه السحر، كل هذه من الجرائم. وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، من اختار السحر واستبدله بما أنزل الله ما له في الآخرة من نصيب، بمعنى إنه يكفر لا نصيب له في الآخرة. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين في تفسير الجبت والطاغوت اختلافا لفظيا غير جوهري. قال عمر الجبت السحر، يؤمنون بالسحر ويصدقون بالسحر، والطاغوت الشيطان. هذا كله تفسير بالجزئيات. تفسير الطاغوت بالشيطان يعتبر تفسيرا بالجزئيات ليس بكامل معناه، ولكن كامل معناه ما تقدم من قول العلامة ابن القيم الساحر الطاغوت، عفوا الطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع مطاع، يدخل في ذلك الشيطان. إنما قلنا تفسير جزئي لأن الشيطان يدخل في ذلك، وخصوصا بالنسبة لمن يعبدون الصالحين من الأنبياء والعلماء الصالحين والأولياء. لا يطلق لفظ الطاغوت على الصالحين من الأنبياء وعباد الله الصالحين، ولكن يطلق هنا على الشيطان، لأن الشيطان هو الذي زين لهم عبادة الملائكة وعبادة الأنبياء وعبادة الصالحين. إذن إنما تجاوز العبد حده هنا بالنسبة لعبادة الصالحين باتباعه للشيطان، لأن ذلك الصالح سواء كان حيا أو ميتا لا يرضى لعبادة نفسه، لذلك لا يطلق عليه أنه الطاغوت، ولكن الطاغوت الشيطان الذي زين له عبادة الصالحين. وقال جابر: الطواغيت كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي وفي كل قبيلة ولكل قوم كاهن. وهؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين فتتعاون معهم في تضليل الناس فتخبرهم بما غاب عنه، لأن الشياطين عندها من الخفة ما يجعلها أنها تنتقل من مكان إلى مكان بسرعة. الشيطان قد يكون موجودا حاليا في شرق آسيا أو في شرق إفريقيا، فيأتي في لحظة إلى الجزيرة إلى كاهن يتعوده ويتعاون معه فيخبره ما حدث من الحوادث هناك، وهذا الكاهن يخبر عن ذلك ويدعي أنه علم ذلك بالغيب، وإلا فإن الكاهن لا يعلم الغيب، هذه دعوة، ولكن الشيطان نقل إليه. وليس معنى ذلك أن الشياطين من الجن يعلمون الغيب، لا، الجن كالإنس لا يعلمون الغيب، ولكن الفرق بين الإنس والجن: الجني سواء كان شيطانا ماردا متمرد أو كان مؤمنا، الله سبحانه وتعالى أعطاه من الخفة وسرعة التنقل ما لم يعط الإنسي، ينتقل من مكان إلى مكان. الحوادث والأشياء التي علمها بالمشاهدة في مكان بعيد ينقل هذه المعلومات بسرعة إلى صاحبه من الإنس الكاهن والساحر في مكان بعيد، فإذا حدث الكاهن أو الساحر أو العراف أو صاحب الرمل أو صاحب الفنجان أو صاحب الكف، إذا حدث بذلك أوهم الناس بأنه يعلم الغيب وهو لا يعلم شيئا. والشيطان الذي نقل إليه الخبر لم يكن من باب علم الغيب، بل بالمشاهدة، شاهد فحضر فأخبر، ولكن الكاهن لا يخبر الحقائق، لا يقول إن شيطانه جاءه بخبر، ولكن يدعي أنه علم ذلك بالغيب، فيدعي علم الغيب فيضلل الناس. وهذا شيء مشاهد كثيرا خصوصا في العرافين. العراف من يدعي معرفة مكان الضالة، إذا ضلت ناقة أو جمل أو سرق السيارة أو اختطفت فتاة، قد يعرف العراف بواسطة الشيطان مكان الضالة والمكان الذي فيه السيارة، والإنسان المخطوف يعلم ذلك، لأن هذا الشيطان قد يكون عضوا في السراق الذين سرقوا السيارة أو سرقوا الجمل أو اختطفوا المخطوف، فيأتي إلى العراف فيخبر بأن الشيء المسروق والسيارة المسروقة في المكان الفلاني والناقة المسروقة في المكان الفلاني، والعراف لا يخبر الحقيقة، لا يقول للناس إن شيطانه جاءه فأخبره بكذا وكذا، ولكن يعرض الخبر على أساس أنه علم ذلك غيبا وأنه من علم الغيب. وهذه أشياء مشاهدة ومعروفة، وفي حقيقة الأمر لا يعلم الغيب إلا الله، والأنبياء لا يعلمون الغيب، إلا إذا أطلعهم الله على بعض المغيبات، كما أطلع الله سبحانه وتعالى نبيا على كثير من المغيبات التي أخبر عنها فوقع بعضها، وبعضها واقع الآن نحن نعيش وسطها، وبعضها لما تقع وستقع، هذه بإعلام من الله. هذا يسمى الغيب النسبي، غيب بالنسبة لغيره. أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء، إذا أطلعهم الله على المغيبات خرج هذا من كونه غيبا بالنسبة له، صار معلوما بإعلان الله، وبالنسبة لغيرهم غيب، يسمى هذا الغيب النسبي. أما الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. الشاهد هؤلاء الكهان والسحرة والعرافون ومن في معناهم الذين يدعون علم الغيب لا يعلمون الغيب، والشياطين التي يستعينون بها لا تعلم الغيب، والشياطين تأتي لهم بالأخبار عن مشاهدتهم، أشياء شاهدوها فرأوها فسمعوها فينقلون إلى هؤلاء، وهؤلاء بدورهم ينقلون إلى الناس بعد أن زينوا للناس أنهم علموا ذلك غيبا. هذا وجه كفر من صدقه. لذلك من وجود هؤلاء بين المسلمين من الخطورة بمكان، وهم كسر يكثرون حيث يقل التوحيد وحيث تضعف العقيدة، ويقلون ويختفون حيث يظهر نور التوحيد ونور العقيدة وتنتشر العقيدة بين المسلمين، يقلون ويختفون. وإذا خرجت إلى حيث لا تذكر العقيدة ولا التوحيد وجدت لهم دولة، لهؤلاء هم الذين يعملون وهم الذين لهم الكلمة عند الناس، وتقصد الناس إليهم في جميع حاجاتهم، حتى العجوزة الشمطاء تجلس تحت شجرة تقلب الرمل ويأتي إليها شخص بهيئة، وإذا رأيت هيئته كبر في عينك، فإذا هو يجلس أمام عجوز تحت شجرة تقلب الرمل فيسألها عن حاجته، يريد أن يتزوج، يريد أن يسافر، يستشير العجوز، والعجوز تقلب الرمل، تقلب ذات اليمين وذات الشمال، فتقول فألك سعيد، أنت بتتزوج وأنت بتصير غني وتسافر إلى البلد الفلاني وتعمل وتعمل، ويفرح فيدفع ما تيسر من النقود فيقوم من عندها فرحا مسرورا، ذلك لضعف الإيمان وفقدان العقيدة وغربة التوحيد هناك. الله المستعان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات التي من وقع فيها ومات عليها هالك، هالك لا محالة، قد يصل إلى درجة الكفر فيكون الهلاك النهائي، أو يكون تحت وعيد شديد إن مات وفي قلبه شيء من الإيمان. منها قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله. الشرك بالله الشرك نوعان: الشرك الذي يكون من الموبقات الشرك الأكبر، وهو عبادة غير الله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشرك بالله من الموبقات، أول موبقة من الموبقات السبع، ولكن يجهل هذه الموبقة وهذا الشرك كثير من الناس وكثير من المسلمين يقعون فيها من حيث لا يشعرون، ويجدون من يزين لهم ويفسر لهم حتى يبقوا في هذا الشرك. الشرك الأكبر أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله نظيرا وشبيها في العبادة، أن تصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، سواء كان ذلك الغير عبدا صالحا أو شيطانا مريدا أو شجرة أو حجرا أيا كان، أو ضريحا أو قبرا. ظاهر الكلام مسلم إلى هنا، لكن ما هي العبادة؟ عبادة غير الله مع الله، عبادة غير الله من دون الله، هذه حقيقة الشرك. لكن ما هي العبادة؟ مشكلة المشكلات عند كثير من المنتسبين إلى الإسلام عدم معرفتهم لحقيقة العبادة ومعنى العبادة. وكما قلنا غير مرة عند جمهور المسلمين، العبادة أركان الإسلام الخمس ولا شيء غير ذلك، ولا يعلمون أن من إذا اشتدت به الأمور ومرض ولده وفقدت ناقته وسرقت سيارته احتار فقال: يا رجال الله اليوم ما اتخذناكم إلا لهذا اليوم، ما تقربنا إليكم واتخذناكم مشايخ وسادة إلا لهذا اليوم. هذه العبارة وهذا الموقف يكفي لكفر الإنسان وردته من الإسلام تماما. علم ذلك القائل أو لم يعلم، لأن معنى ذلك رد لمعنى قولك أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، كذلك هذا الكلام في ظاهره مسلم، أي لا معبود بحق إلا الله. لكن ما هي العبادة؟ العبادة غاية الذل مع غاية الحب. إذا تذللت لهذا المخلوق وقلت له يا سيدي فلان، يا الشريف فلان، يا الولي فلان، أنت من آل البيت وأنت كذا وكذا، ونحن اتبعناكم لمثل هذا اليوم، والناقة سرقت والسيارة أخذت، ما لنا حيلة إلا اللجوء إليكم. إن لم يكن هذا كفرا فأين الكفر؟ ما معنى الكفر إذن؟ هل الكفر حيوان له قرون؟ هذا معنى. إذن الشرك بالله الشرك الأكبر واقع، على رغم أولئك الذين يزعمون لا شرك بعد قريش. وهل قريش فعلوا أكثر من هذا؟ لم يفعلوا أكثر من هذا كفار قريش بالنسبة لآلهتهم، بل على العكس من هذا، إنما يتمتمون لها لتلك الآلهة ويستشيرونها عند السفر ويتعلقون بها في غير وقت الشدة. أما إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين لهم، عند الشدة يتغير موقفهم، يتركون آلهتهم ويدعون خالق السماوات والأرض. ولكن المنتسبين إلى الإسلام الذين يقعون في الإشراك بالله في هذا الوقت على عكس من ذلك تماما، تجده يصلي ويدعو ويستغفر في الحالة العادية، وإذا اشتد الأمر نسي الله، فرأى إن الشيخ أقرب وإن الولي أقرب. هذا هو الشرك بالله، هذا النوع يسمى الشرك الأكبر الناقل من الملة. وهناك نوع آخر من الشرك، الشرك الأصغر، ومن نوع الشرك الأصغر الشرك الخفي. الشرك الخفي الرياء، الرياء سوسة العمل، العمل الصالح، بمعنى إذا قصد الإنسان بعمله بصلاته بصيامه بجهاده بشيء من أعماله الصالحة أراد بذلك وجه المخلوق ليراه المخلوق ويثني عليه ويمدحه في المجالس أو ليترقى ولينال بذلك منصبا ومكانة عند الناس وذكرا جميلا في المجالس لكونه عابدا مكثرا للصلاة، لا يصلي إلا في الصف الأول، يقوم آخر الليل. إذا كانت هذه الأعمال كلها الغرض منها طلب المدح وطلب الثناء والظهور أمام الناس، هذا العمل هابط لا أجر له، ويسمى الشرك الخفي. يبطل العمل فيفسد العمل، العمل الذي دخله لا الذي قبله ولا الذي بعده، بل العمل الذي صاحبه وخالفه. أما إذا برأ هذا الرياء في أثناء العمل، دخل في الصلاة لوجه الله قاصدا وجه الله أداء لحقوق العبودية، بينما هو في الصلاة قرع عليه هذا الرياء، مر عليه مدير المصلحة الذي يعمل عنده أو من له عنده رغبة وحاجة، فزين صلاة فأطالها وخشع فيها وأطرق برأسه متزينا لهذا المخلوق، مخلوق مثله. هذا هو بين أحد أمرين، إن استرسل مع هذا الرياء ولم يدافع يفسد عمله على الصحيح، وإن لم يصاحبه من أول العمل وهو محل خلاف. وأما إن دافع، النفس الأمارة بالسوء تزين له هذا المعنى وهو يدافع واستمر في الدفاع وهو يسلي، هذا إن شاء الله لا يضره هذا الطارئ الخاطر الطارئ، لأن هذا خاطر، والخاطر إذا دافعت سلمت منه، هذا يسمى الشرك الخفي، هكذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام. والشرك الخفي من نوع الشرك الأصغر. الشرك الأصغر فيسير الرياء وقول الرجل ما شاء الله وشئت، ويقول لولا الله وأنت لهلكنا بالوقت، ما لنا إلا الله وأنت بالوقت، هذا كل من نوع الشرك الأصغر. وإذا كان لابد أن تذكر ما لشخص من فضل ومن نعمة ويد، تعطف بثم لولا الله ثم أنت، لا تعطف بالوقت فتقع في الشرك، أو أخلص كل ذلك لله، هو ما نفعك وما دافع عنك وما أعطاك إلا بتسخير من الله، كل شيء من الله، لولا الله وحده، هذا هو الأكمل. هذا تفصيل في الشرك. النوع الثاني من الموبقات السحر، السحر له حقيقة ويؤثر بإذن الله، يؤثر في المسحور بإذن الله، سواء كان استعمل الرقى وما يقرأ والقلاسم وغير ذلك من الأشياء التي يعملها السحرة تؤثر، هذه الأشياء وهذا التصرف في الشخص المريض بإذن الله نوع من المرض. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس المؤمنة لا تقتل إلا إذا كان قاتلا أو زانيا محسنا، في غير هذا يعتبر ظلما. وسواء كان ذلك في مثل القتال الدائر بين المسلمين، مسلمون يقاتلون بعضهم بعضا واقعون في هذا في هذه الموبقة، أو قتله ليلة وبأي سبب هي من الموبقات. ويختلف أهل العلم هل للقاتل توبة أم لا. الصحيح أن القاتل له توبة كغيره، ما من مذنب إلا وله توبة إذا صدق بأن يقلع عما ارتكب من الشرك والسحر والقتل، ويندم ندما صادقا ويعزم على ألا يعود لمثله أبدا. هذه شروط التوبة إذا كان الذنب فيما بين العبد وبين ربه سبحانه، وإن كان فيه حقوق لآدمي ردت تلك الحقوق، التوبة مقبولة إن شاء الله. وأكل الربا، مشكلة أكل الربا أن الإنسان يتغذى بالحرام، ومن الصعوبة بمكان أن يدعي التوبة ما لم يترك مزاولة الأعمال الربوية ويتخلص من الأموال التي جمعها في الربا. الذي يأكل من الحرام، من خطورة أكل الربا وأكل الحرام أنه لا تستجاب له دعوة. من يأكل الحرام لا تستجاب له دعوة عند الله. والعبد إذا انقطع عن ربه، فربه سبحانه وتعالى طرده من بابه، لا يستجيب له دعوة. وهل بعد هذا من هلاك؟ هذا هو عين الهلاك. لذلك نحن على خطر أي خطر لانتشار هذه البنوك الربوية في بلداننا. ومن يسلم من أكل الربا مباشرة لا يسلم من غبار الربا، ونحن في بيوتنا التي يتعامل بها الناس للأسف الشديد. ويقال إنما تمي أخيرا بالبنوك الإسلامية أنها لم تطبق هذا الاسم، بل المسمى بخلاف ذلك، وأنها تتعامل بالربا. هذا ما يشاع، لا نستطيع أن نشهد عليها، ولكن المشاع عند كثير من الناس الذين يعاملون البنوك الإسلامية التي ظهرت في بعض الأقطار أنها داخليا تتعامل بالربا كغيرها. إن كان هذا صحيح، هذا تلبيس على الناس وخداع للناس، فعلى أصحابها أن يراقبوا ربهم ويتوبوا إلى الله. وأكل مال اليتيم، اليتيم الضعيف إن استضعفته وتسلطت على ماله وأكلت من ماله، ذلك من الموبقات، لأنه ضعيف بحاجة إلى الرحمة، ولكنك تستغل ضعفه وتأكل ماله. والتولي يوم الذهب، ما لم يكن الإنسان متحيزا إلى فئة لا يعطي ظهره للعدو، ولكن ينتقل من مكان إلى مكان ومن فرقة إلى فرقة ويتحول من جهة إلى جهة، وهذا لا يسمي التولي. ولو فرض أنه أعطاهم الظهر فأصيب في ظهري، إذا كان قصده أن يعمل التنقلات والتحركات في الميدان لأن الحرب خدعة ليخدعهم، فأصيب في أثناء ذلك، لا يسمي ذلك التولي، ولكن التولي الفرار، أن تفر من العدو فتعطيه ظهره فتصيب في ظهرك وأنت مدبر غير مقبل. وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات، الغافلات المؤمنات لا يجوز قذفهن بمجرد التهمة، وهذا ما يقع فيه بعض المستعجلين من الأزواج، يتهم زوجته وربما رماها بالفاحشة وليس لديه حقيقة ولا شهود يثبت به تلك الجريمة، لذلك لا ينبغي التسرع حتى بالتهمة، يعني فضلا من أن يصرح بذلك ويقذفها، ولا يجوز له أن يتهم المسلمة المؤمنة الغافلة ما لم تظهر الفاحشة ظهورا. ولكن ليس معنى ذلك أن يقع بعض الناس في بعض التساهلات كما حصل الآن في بعض الأدقار التي أصيبت بالترف، ونحن نخشى أن ينسحب إلينا هذا الترف، وهذا الترف جر بعض الناس إلى أن يستخدم الرجال في البيوت بدل النساء، ويكون الرجل باسم الخادم هو الذي يخدم في المطبخ، وهو الذي يخدم في غرفة النوم، وهو الذي يمسح الأرض، كل البيت يسلم للرجال اثنين أو ثلاث يعملون، وصاحب البيت ورب البيت في العمل، وهؤلاء يعملون في داخل البيوت وهم المسؤولون عن النساء. سائق يوصل البنيات إلى المدارس ويأتي بهن، سائق يسوق بربة البيت، يا غضنفر ودي عمتك المشاويرها طول النهار غدا فليشتغل يودي المشاوير ويعمل في البيت وصاحب البيت في عمله. يا سبحان الله، كيف أمنت الغضنفر على بيتك وعلى عورتك وعلى بناتك وأهلك إن لم تكن هذه دياسة؟ ما معنى الدياسة؟ هذه هي الدياسة. وليس معنى أن المؤمن الغافل لا تبدف، ليس معنى ذلك أنك تتساهل وتتركها أمام الطيوس فريسة وأنت في عملك ولا تدري ما الذي يجري في داخل بيتك. هذه دياثة يصاب بها كثير من المترفين. ومن باب المنافسة، إذا كان زيد من الناس أمن لأسرته سائقا وخادما وخادما آخر وثالث، يطالب غضنفر بأن يؤمن لأسرته كما أمن جاره. منافسة لا بد أن يؤمن. هذا معناه إن الرجال سلموا الأمور لغيرهم فصاروا محل الطاعة، بدلا من أن تكون الأنثى محل الطاعة صار الرجل محل الطاعة، هو الذي يطاع والأمر يصدر من غيره، ما عليه إلا أن يطيع. إذا وصل الرجال إلى هذه الدنيا فعلى الدنيا الخراب. وعن جندب مرفوعة حد الساحر ضربة بالسيف. استنتج بعض أهل العلم من هذا الحديث بأن الساحر كافر، وهل يكفر بمجرد تعلمه السحر أو أنه إذا عمل بسحره فقتل به إنسانا وأثر في غيره بسحره؟ يرى الإمام الشافعي إنما يكفر إذا عمل بسحره كأن قتل إنسانا أو سبب له مرضا، وقبل ذلك لا يكفر. خلاف بين أهل العلم، ولكن الحد هو هذا. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فيقول: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب فصار من الصحابة من قتلوا السحرة ثلاثة: عمر بن الخطاب وحفصة وجندب، هؤلاء قتلوا السحرة. فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على ما يتيسر من بعض الأسئلة التي لدينا.